وطد فؤادك فكلنا عشاق. وطد فؤادك فكلنا عشاق. Thank you. محمد العدناني يا بابا، سقيتني من بهاك خمرا، سقيتني من بهاك خمرا، سقيتني من بهاك خمرا، أحلت النوم لسوها، أحلت النوم لسوها، زار حبيبي بعد ما شفا، زار حبيبي نبقى قربي قربي، نبقى قربي قربي، أحمد الهادي الرسول المجتبى، دوحة المجد وينبوع الشرى، الكريم الأصل أما وأبا، وعطايا وسجايا وسنا، يا زين الخلائق، يا زين الخلائق، ايوه.